من المعروف أن كفارة اليمين بعد الصوم إطعام 10 مساكين. كم نعطي لكل مسكين من المال جزاكم الله عنا خيرا؟ يعطى كل مسكين على الراجح نصف من الفلوس، نصف صاع من قوت البلد. طيب يعني للخمسة 5 أصواع، للعشرة 5 أصواع، لكل واحد نصف صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدر بكيلو تقريبا على سبيل التقريب والاحتياط. بارك الله فيكم. أما من المال لا، الكفارة من الطعام أو كسوة. بارك الله فيكم. إما طعام وإما كسوة أو عتق، فإن عجز صام 3 أيام. طيب هذه كفارة. بارك الله فيكم. أما المال فلا، جزاكم الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.